العالمين صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد على آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسكت ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في عقيدة التوحيد، وما زال الحديث موصولا بشرح جوهرة التوحيد للإمام النقعاني، وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: وميت بعمره من يقتل وغير هذا باطل لا يقبل. بعد أن قال الشيخ في الدرس الماضي: وواجب إيماننا بالموت ويقبض الروح رسول الموت، قال: وميت بعمره من يقتل وغير هذا باطل لا يقبل. قوله وميت بعمره من يقتل، أي كل ذي روح يفعل به ما يزهق روحه ميت بانقضاء عمره، يعني أن القتل سبب من أسباب إزهاق الروح. هذا معنى قوله كل ذي روح يفعل به ما يزهق روحه ميت، ميت بانقضاء عمره. وما ذكره الناظم هو مذهب أهل الحق، فالأجل عندهم واحد لا يقبل الزيادة والنقصان، عقيدة أهل السنة ومذهبهم أن الإنسان له أجل واحد وليس له أجلان. ليه؟ لأن القرآن قال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد دلت الأحاديث على أن كل هالك يستوفي أجله من غير تقدم عليه ولا تأخر عنه. أحاديث طبعا كثيرة جدا، وأشهرها حديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. بل ولا يعارض هذه القواطع النصوص، يعني ما ورد أن بعض الطاعات كصلة الرحم تزيد في العمر، حديث البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره أن يقصف له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا حديث في الصحيحين، يقول لأنه خبر الآحاد ولا يعارض القرآن ولا يعارض المتواتر. هذا بالنسبة للترجيح، يعني نرجح القرآن ونرجح المتواتر على الآحاد، أو أن نجمع بين القولين. العلماء لهم مسلكان، مسلك الترجيح إن لم يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع بينهم. قاعدة: إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع بينهم. يبقى مسلك الترجيح أن المراد بالزيادة في العمر بحسب الخير والبركة، بحسب الخير والبركة، زي ما قال الشيخ أحمد بن عطية الإسكندري في الحكم، قال إيه: من بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن ما لا يدخل تحت العبارة ولا تلحقه الإشارة. وقال: رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداد. اتسعت آماده جمع أمد وهو الزمن، اتسع زمانه ولكن مدده قليل. ورب عمر قلت آماده، قل زمنه وكثرت أمداده. يبقى إذن يعني طول العمر وقصره بحسب ما فيه من الخير والبركة. ولذلك دي تجدها عند السلف الصالح، يعني الإمام النووي عاش 46 سنة، 46 عام، يعني ألف فيها مؤلفات يعني تقول إنه عاش 100 عام أو أكثر. لو أنت حسبتها بالحساب العادي، لا، تحتاج إلى أكثر من 100 عام. سبحان الله. السيبويه يعني عاش 33 سنة أو 36 سنة. شوف ما كتب وهو ومات شابا في شرخ الشباب. سبحان الله. فهنا طبعا الخير والبركة من الله، وكما عرف الراهب الأصفهاني البركة بأنها ثبوت الخير الإلهي في الشيء، ثبوت الخير الإلهي في الشيء. فهنا بحسب التقوى. ولذلك الحديث فيه سعة: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسى له فليصل رحمه. يبقى إذا صلة الرحم تبارك في العمر وتكثر خيره وتكثر بركته. وهذا مصداق قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه تختلف طبعا من شخص لشخص من ناحية البركة، يعني من ناحية البركة. هذا تأويل، بمعنى أن الرجل يعيش 30 عاما أو 40 أو 50 ويعمل فيها من الخير ما يزيد على ابن 90 وابن 100. واحد يعيش 90 عاما أو 100 عام ولا يعمل خيرا قط ولا يزيد الناس. خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. وهناك تأويل آخر للجمع برضو بين يعني النصوص التي تقطع بأن الأجل لا يزيد ولا ينقص، أو أن الأجل قد يزيد. قال: أو بالنسبة لما ثبت في صحف الملائكة، فقد يثبت الشيء فيها مطلقا وهو في علم الله تعالى مقيد، يعني قضاء معلق، قضاء معلق، يعني في شيء بصحب الملائكة ولكن في علم الله شيء آخر. سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويستر، كأن يكون في صحب الملائكة أن عمر زيد 50 عاما فقط، 50 عاما مطلقة، وهو في علم الله تعالى مقيد بألا يفعل كذا من الطاعات، وإن فعلها فله 60 سنة قضاء معلق، يعني إن وصل الرحم أو فعل الخير عاش إلى 60، وإن لم يفعل مات عند 50. بل فإن سبق في علمه تعالى أنه يفعلها فلا يتخلف عن فعله، والله غالب على أمره، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. وكان عمره 60 سنة لأنه سبق في علم الله أنه يفعل الخير ويعيش إلى 60، فالزيادة بحسب الظاهر على ما في صحب الملائكة. وفي الحديث ولا يزيد في العمر إلا البر، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإلا فلا بد من تحقق ما في علمه تبارك وتعالى، كما يشير إليه قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يبقى المحو والإثبات حسب إيه؟ حسب ما في صحف الملائكة، لكن ما في علم الله القديم سبحانه وتعالى لا محو فيه ولا إثبات. لأن الله علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، لأن علم الله محيط بكل شيء أو أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. فأدي معنى يمحو الله ما يشاء ويسر، لبعض الناس يعترض عليها ويقول إيه؟ لا محو ولا إثبات. لما يعترض على قول سيدنا عبد الله بن مسعود اللهم إن كنت تستني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مفروضا أو مقترا عليك فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واختارني وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخير. فأم الكتاب قيل إنها أصل اللوح المحفوظ وهو علمه تعالى الذي لا محو فيه ولا إثبات، وأما اللوح المحفوظ فالحق يعني القول الحق قبول ما فيه المحو والإثبات كصحف الملائكة. يبقى احنا عندنا صحف ملائكة وعندنا اللوح المحفوظ وعندنا علم الله القديم سبحانه وتعالى. يبقى أم الكتاب إما المراد بها اللي هي أصل الكتاب، إما اللوح، إما علمه تعالى القديم وإما اللوح الإيه؟ المحفوظ. لكن الراجح أنها علم الله القديم، أنها علم الله القديم، لأن كلمة يعني أم الكتاب يعني أصل اللوح المحفوظ، أصل اللوح أم الكتاب. يعني الاصل المكتوب فيه كل شيء، بس المراد الكتاب يعني المعلوم، لان علم الله القديم لا يكتب سبحانه وتعالى، انما هو يوصف بانه علم، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون. فكلمة أم الكتاب أي أصل اللوح المحفوظ، وهو علمه تعالى الذي لا محو فيه ولا إثبات. هذا هو الراجح. لكن اللوح المحفوظ فيه المحو والإثبات كصفة الملائكة، ده الراجح. لكن علم الله القديم لا، لا محو فيه ولا إثبات، لأنه يعلم القضاء المبرم والقضاء المعلم، لأنه هو الذي قضى. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأما اللوح المحفوظ فالحق قبول ما فيه للمحو والإثبات كصحف الملائكة. وبعضهم فسر أم الكتاب باللوح المحفوظ لأنه ما من كائن إلا وهو مكتوب فيه، والراجح القول الأول اللي بيقول إنه المراد بأم الكتاب هو علم الله القديم سبحانه، وهو الذي لا محو فيه ولا إثبات. أما اللوح المحفوظ وأما صفة الملائكة ففيها المحو والإثبات. والمثال ضرب الشيخ طبعا بحكايه ايه، ان عمر زيد 50 سنة مطلقا كما في اللوح في صحف الملائكة. واذا عمل خيرا بان وصل رحمه او بر والديه عاش الى 60، فالله تعالى علم إن كان سيصل الرحم أو يقطع الرحم سبحانه وتعالى. يبقى مذهب أهل السنة وميت بعمره من يقتل، وغير هذا باطل لا يقبل. وبالجملة فمختار أهل السنة أن كل مقتول ميت بانقضاء عمره وحضور أجله في الوقت الذي علم الله حصول موته فيه أزلا بخلقه تعالى من غير مدخلية للقاتل فيه، يعني أن المقتول الذي قتل قتل بأجله وبخلق الله تعالى القتل له سبحانه وتعالى، لأن الذي يخلق هو الله وخالق لعبده وما عمل كما قال في المقدمة، وخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يبقى. قال وإنما وجب القصاص من القاتل نظرا للكسب فقط، للكسب لها ما كسبت وعليها ما اكتسب، اكتسب الشر، اكتسب الشر. فطبعا المولى لا يقع في ملكه إلا ما أراد سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره، لكن أنزل الأمر والنهي، ولا يجوز لأحد أن يحتج بالقضاء والقدر في ذلك، لا يجوز. يقول أنا قتلت بأمر الله لأنه قدر عليه القتل، زي ما قال الرجل السارق لسيدنا عمر، قال له لما سرق؟ قال قدر الله عليه السرقة. سيدنا عمر قال له ايه؟ إن الذي قدر عليك السرقة أمرني أن أقطع يدك. شفت عد الهام سيدنا عمر في الجواب، الهام في الجواب ما يغلبوش. ها وعند أهل السنة أنه لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وأن لا يموت فيه على حسب علمه سبحانه وتعالى، لأنه لا اطلاع لنا على ما في علم الله. يعني ما نقدرش نقول إيه إذا لم يقتل يعني المقتول لابد أن يموت الآن، لا، ممكن يكون ما حضرش أجل، الله أعلم. يبقى يجوز أن يموت ويجوز أن لا يموت، يعني يكون لسه باقي أيام أو شهور أو سنين في علمه سبحانه وتعالى لابد أن يقضيها. فيحتمل أنه لو لم يقتل أن يموت في ذلك الوقت إن لم يكن عمره في علم الله أكثر من ذلك، ويحتمل أن لا يموت في الوقت ده إن كان عمره في علم الله أكثر من ذلك. بل وهذا التجويز ذاتي على فرض عدم قتله كما هو ظاهر، وإلا فقد دان بقتله أن الله علم موته في ذلك الوقت فلا خلف. يعني احنا بنقدر المفروض نقول يجوز، يجوز يعني على سبيل الفرض والتقدير أن المقتول إذا لم يقتل يجوز أن يعيش ويجوز أن يموت على حسب إيه علمه تعالى. إن كان الأجل باقيا، أحيانا يخرج القاتل ويعزم على القتل ويحال بينه وبين القتل، يتربص ولا يخرج المقتول وهو مبيت النين لازم أقتل الليلات، يبقى صاحبنا دكها يعرف يخرج من باب آخر، يسافر يهرب، خلاص يبقى كده إيه لسه الأجل في علمه سبحانه وتعالى ما زال باقيا. ولذلك يعني حال الله بينه وبين إيه القتل. ليه؟ والله غالب على أمره. يعني القاتل أراد القتل والله تعالى لم يرد للمقتول القتل، يبقى مراد مين اللي ينفذ؟ الفعال لما يريد. يا سلام سبحانه وتعالى، إن الله يفعل ما يريد. ولذلك فاكر أنا في أيام الثانوي وواحد بيشرح لنا علم التوحيد ده، فقال أن حدثت حادثة في بلد هنا قريبة منا من بيروت أو ملويا أو في المنيا تقريبا. المهم حكى لنا قصة، قال واحد كان يعني قاتل وأراد أهل القتيل أن يأخذوا بالسعر، فهذا الرجل صعد فوق السقف وعاش فوق السقف وربى حوله كلابا ينام على فوقهم ويستيقظ على فوقهم، حراس كلاب حراس. طبعا فوق السقف هو مالك اي حد يصعد عنده يقتل او الكلاب تهجم عليه، فالناس اهل قتيل أتوا بلحم وأخذوا يطعمون الكلاب، أطعم الكلاب طبعا الكلب تطعمه أطعم الإنسان يستاهل العيش. مهم صعدوا إلى السقف كلاب تبعانا تعمل حاجة، واحد بيوكل له لحمة يهوه عليه لي ومسكوه مسكوه عشان ونزلوه تحت، قال لهم خلاص ايه في ملكوني واللي انتوا عايزين تعملوه فيه اعمل. فنزلوا بيه قالوا احنا هنصطلح، فتعالى ايه نصالحك في بيت القتيل. المهم ان هم ايه اخذوه وهو استسلم لهم خلاص. فعند بيت القتيل على عتبة باب القتيل مات الرجل موتا عاديا، مات القاتل على عتبة باب القتيل اللي كان هيصطلح مع اهله. شفت ازاي؟ يعني هو الشيخ يعني احتلم هذه القصة يعني لمعرفة البيت اللي او فيه عقيدة اهل السنة، وميت بعمره من يقتله وغير هذا باطل لا يقبله. هي دي عقيدة اهل السنة ايه؟ والذلك قال وغير هذا باطل لا يقبله، اي وغير ما ذكر من مذاهب المخالفين لأهل السنة غير مطابق للواقع اللي احنا حكيناه ازاي؟ لا يقبل عند العقلاء المستمسكين بالحق. اهو ادي الواقع، هي القصة. شوف لما اجله منتهي مات من غير قتل رغم تمكن يعني اهل القتيل منه، ولكن قدر الله له ان يموت موتا عاديا من غير سبب. يعني ممكن يكون اصيب بخوف فجأة لما يعني قبضوا عليه سكت، فمات بالسكتة القلبية او بالسكتة الدماغية الله اعلم. المهم ان هو مات من غير سيف ولا نار، ده بأي كلام أهل السنة. وأشار المصنف بذلك للرد على أهل الاعتزال المعتزلة، قال فإن لهم مذاهب ثلاثة في أجل المقتول. الأول مذهب الكعبي، وهو أن المقتول ليس بميت لأن القتل فعل العبد، هم عندهم كده، عندهم أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية. بيقولوا إيه؟ أن المقتول ليس بميت لأن الميت من أماته الله، والمقتول من قتله العبد. ده بيقول ان القتل فعل مين؟ العبد، والموت فعل الله. واستدل على ذلك بقوله تعالى ايه ولئن متم او قتلتم لا الى الله تحشرون، ولئن متم او قتلتم لا الى الله تحشرون. قالوا فان العطف يقتضي المغايره، فان العطف المعتزلة قالوا هذا، وأهل السنة يقولون ولئن متم من غير سبب أو قتلتم أي متم بسبب لئن الله ترجعون. فعند الكعبي المعتزلي أن المقتول له أجلان، أجل بالقتل وأجل بالموت، فلو لم يقتل لعاش إلى أجله بالموت، لكنه مات، يبقى له أجلان. هذا غير الواقع تماما. ما هو لم يقتل بالسبب فمات من غير إيه؟ فمات من غير سبب، ويجوز ألا يموت، يعني يجوز أن يعني يمتد به العمر على حسب علمه تعالى فيه، ولذلك كثير جدا من أهل الثأر يضربون القاتل مرات ولا يصاب، أو يصاب في رجله، يصاب في يده، يعني إصابات لا تقتله، ويضرب مرات. وأعظم دليل على هذا سيدنا خالد بن الوليد. شوف الأسهم، شوف الأسهم اللي خدها، يعني قال ما من موضع شبر شوف في جسمي إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية. شوف إزاي، ضربة بالسيف أو الطعنة بالرمح أو الرمية بالسهم، وأموت على فراشي كما يموت البعير. مش أعظم دليل على كلام أهل السنة؟ طبعا، يعني كده أخذ طعنات وضربات ورميات من جميع الجهات، ولكن لما هو عند الله يموت على فراشه موتا عاديا لم يموت. طبعا في الجيش او في الحرب، يعني مفيش حد من الجنود يضرب كده ويسمي الله عليه مثلا، مال عليه اوعى تموت، لا ده بيضرب، يعني ده قائد كمان، يعني لما يضرب قائد عشان عايز يخلص على الجيش كله، لو مات القائد ده كله بينهزم تسقط الراية، فبيضرب ضرب يعني ضرب موت زي ما يقول. ولكن يعني يبشر عاد بالايه؟ بالحديث اللي سمع سيدنا ابو بكر الصديق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ابشر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تمنى الشهادة بسبط، من تمنى الشهادة بسبط أو في رواية صادقا من قلبه ما لها ولو مات على فراشه، ما لها يعني نال الشهادة ولو مات، ده مش تمنى الشهادة صادقا من قلبه، لا ده مش تمنى، ده جاهد بالفعل. ده المتمني ده في البيت، يعني مش يحدث نفسه او يتمنى، لا. وفي الحديث طبعا من لم يغزو، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، يعني لابد ان الانسان يتمنى الشهادة ويرجوها يعني بصدق من قلبه حتى ينال ايه الشهادة ولو مات على فراشه. فقرت عين سيدنا خالد بن الوليد لما سمع الحديث، ده مؤكد طبعا له الشهادة لا شك، وانما لكل امرئ ما نوى. يبقى مذهب الكعبي أن المقتول له أجلان، أجل بالقتل وأجل بالموت، فلو لم يقتل لعاش إلى أجله بالموت. واستدل بالآية ولئن متم أو قتلتم. لكن أو هنا للتنويع كما يقول أهل اللغة وليست للإيه؟ للعقل. لأن أهل السنة عندهم لا فرق بين الموت والقتل في خروج الروح، كلاهما فيه خروج للروح بسبب أو من غير سبب، أو هنا للإيه؟ للتنويع وليس للعقل. والثاني المذهب الثاني مذهب جمهور المعتزلة، وهو أن القاتل قطع على المقتول أجله، فعندهم أن المقتول له أجل واحد وهو الوقت الذي علم الله موته فيه لولا القتل، فلولا المقتل لعاش إليه قطعا، لعاش إليه قطعا. ده أشر من الكعب، كل ده أشر من قول الكعب. ليه؟ لأنه كده إيه يعني، كأن الله يقع في ملكه ما لا يريد. يعني هو أراد أن يموت فلان على 60 وجاء القاتل قتله على 50 أو 55، كيف يعني؟ كيف؟ مرسين والله غالب على أمره. فين فعال لما يريد؟ فين إن الله يحكم ما يريد؟ إن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى؟ فهو ده زيد والعياذ بالله. ولذلك الإمام أبو حنيفة بذكائه جادل أحد المعتزلة في قضية أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية. جادل الإمام أبو حنيفة ذكي طبعا، جلس عليه عنده ذكاء عجيب وبصيرة لافتة وروح صافية. فسأل المعتزلين قال له أنتم أنت تقول إن العبد يخلق أفعال نفسه باختياره، قال له من أين تخرج الميم؟ حرف الميم يخرج منين؟ قال له من الشفه، لا قال له الغنة، تفرغ الغنة إن بتخرج منين؟ من الأنف، من خياشيم. صدرت قال له تخرج من الايه؟ من الخيشوم. قال له اخرجها من الحلق. شفت ذكاء الإمام أبو حنيفة؟ قال له اخرج الغنة بدل الأنف، اخرجها منين؟ انت بتقول ان العبد ايه يخلق افعال نفسه باختياره. الجمع اتقنه حجرا، ورينا طلع الغنة من تحت. ها قول يا ولد يا كل مخرج من مخارج الحروف يعني الانسان هكذا يعني خلق الله خلاص. يعني كل حرف او كل حرفين او كل مجموعه من الحروف لها مخرج تخرج منه، في حاجات من الشفه، حاجات من وسط اللسان، حاجات من اقصى الحلق، حاجات من اعلى الحلق، حاجات من وسط الحلق، حاجات من الايه من الانف. تقدر تغير وتبدل فيه؟ مش ممكن. يبقى الخالق هو الله والفاعل هو الله. لو انت عندك حاجه لنفسك كنت تغير وتبدل، تقول لها طلع دي من هنا وطلع دي من هنا. انت مش قادر الغنة بس مش قادر فينا لتحت شوية، مع انه كله فراسك يعني المناخير قريبة على الحلق، يعني ما فيش 5 سنتي او 7 سنتي وانت مش قادر تنزلها من هنا لهنا. لكن بشوف يعني محاورة بين الإمام أبي حنيفة الزكي رضي الله عنه، ها والثالث قال مذهب ابي الهذيل العلاب ده شيخ المعتزله، وهو ان المقتول اجله في ذلك الوقت فقط، ان المقتول اجله في ذلك الوقت فقط الذي مات فيه. فعنده أن المقتول له أجل واحد وهو الوقت الذي قتل فيه، فلو لم يقتل لمات بدل القتل قطعا، فلو لم يقتل لمات بدل القتل قطعا. لكن أهل السنة لا، نقول لمات بدل القتل لا، احنا نقول يحتمل، يحتمل، يجوز ان يموت ويجوز ان يعيش على حسب ما في علمه سبحانه وتعالى. يعني ان قدر الله قتله في هذا الوقت قتل، لان اجله ايه؟ انتهى. عشان القرآن، ظاهر القرآن اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجوز ان يموت ويجوز ان يعيش، مش لابد ان يموت، ما نقولش كده. يعني ابو الهذيل العلاب قال اذا لم يقتل، اذا لم يمت بالقتل مات من غير قتل. طب ايه اللي عرفك؟ احنا اهل السنة نقول ايه؟ لا اطلاع لنا على اللوح المحفوظ حتى نقول ان لم يمت بالسيف مات قطعا. لا، ادي مذاهب الايه المعتزله، ان المقتول له اجلان، ده مذهب الكعبي. جمهور اهل المعتزله يقولوا ان المقتول يعني له اجل ايه؟ اجل واحد، ولكن القاتل قطع عليه الاجل والعياذ بالله، ونستغفر الله من هذا. ابو الهذيل العلاف قال لو لم يقتل لمات قطعا. لا، انما اهل السنه يقولوا اذا لم يقتل جاز ان يموت وجاز ان يعيش على حسب تقدير المولى لاجله. ليه؟ لانه لا اطلاع لنا على الغيب حتى نقول لابد ان يموت. ايوه لو صبر القاتل على المقتول لقتل وحده، يعني لمات وحده، هذه معناها يعني لمات باجله، لمات باجله. هما برضو يعني العوام الامثال دي غالبا بتكون عن عن عن, عن خبره وتجربه، ما بتتجلش كده وخلاص. يقول لك لو صبر القاتل، يعني معناها ربنا ياخذ حق، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ها؟ لا، ان القتل دين، فالقاتل هيقتل ولو بعد حين بانتقام الله منه. احنا قلنا قصه سيدنا موسى، قصه صحيحه ورده في الحديث، لما كان قاعد تحت الشجرة وجاء الفارس خلع هدومه وحط السرة ونزل البحر يستحمى، جاء واحد خد السرة ومشى، جاء الثالث قاعد جنب الايه؟ الثياب. فخرج الفارس يقول له فين السرة؟ كان ما شفتش السرة. قال له لا، كانت هنا سرة. قال فتقاتلا فقتله الفارس، الفارس اللي كان في البحر قتل الراجل ده وما خدش السر، شفت ازاي؟ واللي خد السر مات، شفت ازاي؟ فسيدنا موسى طبعا تعب، يا رب واحد ياخذ المال واخر يقتل فيه، تعجب من هذا يعني القدر سبحان الله. فاوحى الله اليه يا موسى هذا القاتل كان قد قتل أبا الفارس. هذا المقتول كان قد قتل أبا الفارس. والذي أخذ المال كان هذا المال دينا على أبي الفاعل للذي أخذ، اللي خد السرة ومشى بدين على أبي الفاعل، قال كل أخذ حقه، اللي ليه المال أخذ المال، والذي عليه القتل لأنه قتل أباه قتله ليه؟ آدي نعم العوام يعني معنى كلام المثال المثل العام، لو صبر القاتل على المقتول لقتله، يعني شوف لابد أن يأخذ حقه لأنه دين دين، ولو بعد حين، بس المؤمن عليه الصبر يصبر. تعمل ما شئت كما تدين تدان، يبقى هذا هو مذهب أهل الإيه؟ أهل السنة. وميت بعمره من يقتل وغير هذا باطل لا يقبل. بعدين الشيخ يقول وفي سنة النفس لدى النفخ اختلف، واستظهر السكي بقاها الذي عرف. وفي سنة النفس لدى النفخ اختلف، واستظهر السكي بقاها الذي عرف. قوله وفي فن النفس لدى النفخ اختلف، أي وفي ذهاب صورة النفس التي هي الروح عند نفس إسرافيل في الصور النفخة الأولى، اختلف العلماء وفي فناء الروح، يعني فناء، هل الروح تفنى أو لا؟ فذهبت طائفة من العلماء إلى الحكم بفنائها عند ذلك، يعني عندما ينفق إسرافيل النفخة الأولى اللي يسموها نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فالنفخة الأولى دي اسمها نفخة الصعق، والنفخة الثانية نفخة البعث، وبينهما 40 كما في حديث البخاري ومسلم عند عن أبي هريرة. فالذين قالوا بفناء الروح، النفس والروح معنى واحد يعني، وذلك لظاهر قوله تعالى كل من عليها فان، كل من عليها فان، يبقى هذا يعم الأرواح ويعم الأجساد. وذهبت طائفة أخرى من العلماء إلى الحكم بعدم فنائها عند ذلك، خلي بالك في فرق بين ما قبل النفخ وما بعد النفخ. فما قبل النفخ هي باقية الروح حينما تخرج من الجسد، حتى وإن فني الجسد وأكلته الأرض لكن الروح باقية. زي ما قال ابن صالح في القصيدة، ليس تفنى الروح يا من علمه جاء عن تلك الهداة العلماء. تلك روح أخلدت في روضة وترى الجسم بقدر حطمت، وإلا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار؟ فهنا الروح بتبقى ليه؟ علشان الحساب أو السؤال أكثر. السؤال سؤال القبر ونعيم القبر وعذاب القبر. وإلا لو قلنا الروح بتبنى يبقى ما معنى السؤال؟ وإيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإنه لا يسمع قرع نعاله؟ فالروح الجسد مش يسمع. وإيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام؟ السلام على الأموات، السلام على الجسد ولا على الروح؟ على الأرواح. السلام عليكم أهل الديار المؤمنين، أنتم السابقون وإن شاء الله بكم للاحقون. يبقى لابد أن تبقى الإيه؟ أن تبقى الروح. علماء العقيدة قالوا إن إيه؟ تبقى الروح ولها اتصال، لها شعاع متصل بالبدن تشعر معه بالنعيم والعذاب، وتشعر معه بالزائر. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويستأنس الميت بزائره كما يستأنس أحدكم بزائره في الدنيا. يعني لما تسلم عليه تجلس بجواره يستأنس بك كزيارتك في بيته. طيب كل دي أدل على إيه؟ على بقاء الروح بعد الموت. حتى وإن فني الجسد أكلته الأرض أو أكلته السباع أو الطيور أو أحرق وسحق وزري رماده في الهواء، لكن هناك شعاع من الروح متصل بكل ذرة من ذرات الجسد إن كان ملاحما أو كان معذبا يشعر. لذلك شوف ربنا قال في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ده في البرزخ. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كلام واضح، كلام واضح. خلي بالك يعني هنا في ذهاب صورة النفس عند نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى، يبقى الخلاف في فناء الروح عند النفخة الأولى اللي هي نفخة ايه؟ الصعق، ونفخ في الصور فصعقا. وبعضهم قال إنهم ثلاث نفخات، يعني عد بتاعة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال نفخة الفزع والصعق والإيه؟ والبعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. فبعض العلماء أخذ بظاهر كل من عليها فان وقال الروح تفنى ككل شيء، لكن وذهب الطائفة أخرى إلى عدم ثنائها طبعا. وأما قبل نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى فلا خلاف بين المسلمين في بقائها، ولو بعد فناء الجسد. مش في ناس بتغرق، تغرق في الماء ويأكلها السمك، في ناس تموت في الصحراء ويأكلها الطير، وفي ناس طبعا تحفر عليه بعد سنة بعد اثنين يصير ايه؟ ترابا، لا تجد في القبر جسدا. فلا خلاف بين المسلمين طبعا في بقائها ولو بعد سماء الجسد. قال وتكون منعمة إن كانت من أهل الخير ومعذبة إن كانت من أهل الشر، يعني إما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر النار، عافانا الله وإياكم. قال وتسمى النفخة الأولى نفخة الفناء، نفخة إيه؟ الفناء. ولا يبقى عندها حي إلا مات، إن لم يكن مات قبل ذلك، وإلا وشي عليه إن كان مات قبل ذلك كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني يغشى عليهم الأنبياء، يغشى إيه؟ يغشى عليهم، يعني الحي الذي على ظهر الأرض يموت، والذي مات قبل ذلك يغشى عليه كالأنبياء والمرسلين لأنهم ذاقوا الموت. إلا من شاء الله، الآية فيها استثناء، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من الملائكة الأربعة الرؤساء سيدنا جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت والحور العين وسيدنا موسى عليه السلام، لأنه صعق في الدنيا مرة فجوزي بها، وخر موسى صائقا، سورة الأعراف. قال فجميع الأنبياء بعد الموت تعود إليهم أرواحهم ثم يغشى عليهم عند النفخة الأولى، إلا سيدنا موسى عليه السلام لما حصل له في الدنيا، مش هيصعق مرتين. هذا الاستثناء ده اللي قاله المفسرون في تفسير الاستثناء، إلا من شاء الله. وفي طبعا يعني المفسرون ذكروا أيضا إيه؟ أن من الأشياء التي لا تفنى العرش والكرسي واللوح والقلم، من ضمن الأشياء التي إيه؟ لا تفنى، والجنة والنار، والجنة والنار. ثم ينفخ سيدنا إسرافيل في الصور النفخة الثانية وتسمى نفخة البعث، تبقى نفخة الصعق أو الفناء ونفخة الإيه؟ البعث. فجميل، فيجمع الله الأرواح في الصور عند النفخة الثانية، وفيها ثقب بعددها، يعني الصور فيه ثقوب بعدد الأرواح، فحينما ينفخ سيدنا إسرافيل في الصور لا تخرج الأرواح من الصور إلى أجسادها فلا تخطئ روح جسدها، وبين النفختين 40 عاما على ما في بعض طرق الحديث في البخاري. وطبعا وارد ان سيدنا إسرافيل يعني مش نفخ اللي هو المعروف، بالهواء، لا، بل وهذا نداء، نداء بالأمر الإلهي للأرواح أن تجتمع. أيها الأجساد المتمزقة، أيتها الشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. يبقى ده نداء، نداء للأرواح والأجساد معا حتى إيه تجتمع لفصل إيه، لفصل القضاء. العرض على الله سبحانه وتعالى. وفي فن النفس لدى النفس اختلف واستظهر السبكي بقاها لدرجة، أي اختار الإمام تقي الدين السبكي في تفسيره المسمى بالدر النظيم من هذين القولين القول ببقائها الذي عهد سابقا، يعني كما كانت باقية قبل النفخ تبقى بعد النفخ، لأنه لم يصبها، لم يصبها الفناء أو الموت، بل لأنهم اتفقوا على بقائها بعد الموت لسؤالها في القبر وتنعمها فيه أو تعذيبها. والأصل في كل باق استمراره حتى يظهر ما يصرف عنه، فالدليل على بقاء الروح استصحاب الأصل، قاعدة كده ايه أصولية، استصحاب الأصل. فالأصل متفق عليه أنه باقي، أن الروح باقية. قال فما فيش طبعا دليل جديد يصرف هذا الأصل عن أصل اللي هو بقاء الروح. فلا بد حينما نقول تفنى يبقى لا بد من الايه، من الدليل. فتكون الروح، العلامة السبكي يقول فتكون الروح من المستثنى بقوله الا من شاء الله، الا من شاء الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والارض الا من شاء الله. يبقى الروح دي ممن شاء الله كالملائكة، بل وما قاله السبكي هو المختار عند أهل الحق، عند أهل السنة، بل وإنما قصه المصنف بالذكر لتبحره في الفنون، فنون العلم، حتى أحاط بالمعقول والمنقول. الشيخ تقي الدين السبكي والد بهاء الدين السبكي والد. إذن الراجح في أن الروح لا تفنى عند النفخة الأولى، فهي داخلة تحت الإيه؟ الاستثناء، إلا من شاء الله استصحابا للأصل، لأن أهل السنة جميعا متفقون على أنها باقية وإن فني الجسد، باقية بعد الموت وإن فني الجسد. قال واستظهر السبكي بقاها الذي عرف، اي عرف قبل النفخ فبقيت على الاصل ودخلت في الاستثناء. قالوا طب هنا كل من عليها فان، ما معناه بكلية؟ قالوا هذا عام أريد به الخصوص، لأن في أشياء مستثناة، يبقى هذا عام أريد به الخصوص، أو بمعنى كل شيء قابل للفناء، كل شيء قابل للفناء. فما شاء الله، من شاء الله فناءه فن، وما شاء الله عدم فنائه لم يكن. هذا كلام العلماء أهل العقول رضي الله عنهم. ولذلك قال ايه بعدين؟ عجز الذنب كالروح لكن صححها المزني للبلا ووضح. وكل شيء هالك قد خصصه عمومه فضل فاطلب لما قد لخصه. عجز الذنب كالروح يعني في البقاء، العجز بفتح العين سكون الجيم واخره باء وحد، وقد تبدل ميما عجز الذنب او عجز الذنب. وبعضهم يحكي تسليس اوله، يعني قالوا عجز الذنب وعجب الذنب وعجب الذنب. وعجب الذنب اي عجب شبيه بالذنب، قال وهو عظم كالخردلة في اخر سلسلة الظهر في العصعص، مختص بالانسان اخر السلسلة، فيه حاجة كده ايه قدر الحمصة كده، هي عظمة العصعص اخر نهاية السلسلة. بل كمغرب الذنب بالدابة، يعني في الدابة بيبقى ظاهر العصعص بتاع الدابة لما تبقى هزيلة جبانة، اللي هو بداية يعني نهاية الظهر وبداية الذيل الجبان. قال وهو تشبيهه بالروح في جريان الاختلاف في الثناء على قولين، والمشهور منهما انه لا يفني، المشهور انه لا يفني. يعني المشهور عند العلماء ان عجز الذنب يبقى حتى وان ثني ايه الجسم كله. قال لكن لا بقيد وقت النفخ، وإن كان الخلاف المشبه به مقيدا به، يعني كلمة عجب الذنب كالروح هو الخلاف في وقت النفس مش في قبل النفس، وفي فن النفس لدى النفس اختلف. بعدين قال عجب الذنب كالروح، يبقى الخلاف فين؟ في وقت النفس. لكن بس في عجز الذنب الخلاف فيه مش في وقت الايه؟ النفخ، لانه في وقت النفخ ده معناه انه ده حاجه حيه، لكن ده ايه؟ يعتبر عظم صاحبه ميت اصلا، مش لسه العجز ده هيموت، لا ده صاحبه ميت. ده لكن صحح العلامه المزني تلميذ الامام الشافعي رضي الله عنه، كان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجه رضي الله عنه، وهو من ائمه الشافعيه كابي يعقوب البويطي. وهو يقول لكن صحح الامام اسماعيل بن يحيى المزني، وهو منسوب لمزينه اسم قبيله، القول بان عجز الذنب يغلى ويفنى، برضو تمسكا بظاهر قوله تعالى كل من عليها فان، وفناء الكل يستلزم فناء الجسم. ووضح أي بين صحة ما ذهب إليه، ووافقه ابن قتيبة وقال إنه آخر ما يدنى من الميت، يعني عظمة العسر دي آخر حاجة تدنى. لكن الراجح أنه لا يدنى. ليه؟ لحديث الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من الإنسان شيء يدنى إلا ليس من الإنسان شيء إلا يدنى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، منه خلق أو منه خلق الخلق يوم القيامة، منه خلق الخلق يوم القيامة، يعني بيقول إيه؟ منه يخلق الإنسان، يعني زي إيه؟ النوايا بالنسبة للنخل بالضبط. ولحديث الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب، منه خلق ومنه يركب. هذا حديثان في البخاري ومسلم. وفي حديث آخر إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، ده برضه صحيح، إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا. طبعا إيه؟ هذا هو الراجح علشان قوة الدليل أن عجب الذنب لا يبلى وإن بلي الجسد كله لا بد أن يبقى. بقاء ده هل تعبدي أو معلم لعلة ولا لا؟ الأرجح أنه تعبدي لضعف ما علل به القائل بأنه معلم، بل فإنه علله العلة يعني في بقائه بجواز كونه جعل علامة للملائكة الموكلين بالإعادة على إحياء كل إنسان بجواهره التي كانت في الدنيا، يعني الجسم يركب منه هو علامة للملائكة على ما كان عليه الجسم في الدنيا، هكذا علل المعلل يعني. لكن طبعا إيه؟ هذا يعني تعليل ضعيف، بل ووجه ضعفه أن الملائكة لا يخفى عليهم هذا الأمر، لأن الله يعلمهم ما لم يكن يعلمهم، لأنهم يعيدون كل إنسان بجواهره بأمر الله تبارك وتعالى. وبقاؤه تعبدي لا يعلمه إلا الله. أما قوله استدل به المزني كل من عليه كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليه فان، قال هذا عام أريد به الخصوص، قال لما كان القول ببقاء الروح وعجب الذنب هو الراجح أشار المصنف إلى الجواب عما يرد عليه كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان، إذ مقتضاه أن كل ما سواه سبحانه محكوم عليه بالهلاك. وحاصل الجواب أن العلماء قصروا عموم ذلك على غير الأمور التي وردت الأحاديث باستثنائها من الفناء، في أشياء استثناها الله من الفناء كالروح وعجز الذنب وأجساد الأنبياء والمرسلين والشهداء والعرش والكرسي والجنة والنار والحور العين ونحو ذلك، بل وقد نظمها الجلال السيوطي نظم ثمانية منها بقوله ثمانية حكم البقاء أو حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. وعلى هذا تكون الآية من قبيل العام الذي أريد به. أو أن الآية معناها إيه؟ كل شيء هالك أي قابل للهلاك، كل شيء إيه؟ قابل للهلاك كما هو معنى كل من عليها فان، أي كل شيء قابل للفان. فاطلب لما قد لخصه، أي تتوجه لما قد لخصه العلماء من الأمور التي وردت الأحاديث باستثنائها، وقد تقدم إيه؟ بيانها، يعني الأشياء التي لا يلحقها الفناء ولا الهلاك، العرش، الكرسي، اللوح، القلم، الجنة، النار، عجب الذنب والروح. مع اعتقاد أن السادة الأنبياء، أن الله حرم على الأرض أن تأكل السادة الأنبياء، وحديث ثاني برضو اللي هو ثلاثة لا تأكل الأرض أجسادهم، ثلاثة لا تأكل الأرض أجسادهم، النبي والشهيد والمؤذن المحسن، يعني الذي لا يأخذ على أذانه أجرا. كل ده مستثنى من إيه؟ من الهلاك والفناء. ونقف على الخوض في الروح ومعنى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.